ودخلت مدرسة داخلية وحسيت بأن العالم ده كله انتهى بانتهاء موت أمي. الحتة دي بقى أنا معرفش، يعني حتة العطش للحنان أنا مثال هي اللي خلت اللي عملت مني فنان، إذا كنت فنان يعني. أظن دي ما اختلفش فيها اتنين يعني. الله يخليك الله يخليك. يعني رغم أن أنت ربنا برضو خد منك شيء، إنما أعطاك شيء آخر وهو حنان الأبوة اللي أنت حرمت منه لمدة 7 سنين. معرفش ده يمكن ما عوضش إلى حد ما، يعني طبعا حنان الأم ده حنان كبير جدا، ما عوضش إلى حد ما وما أثرش فيك إلى حد ما بالنسبة لحنان الأبوة أبدا. يعني الحقيقة أنت دخلت مدرسة داخلية مثلا وبعدت عنه، يعني في عوامل تانية جدت، لكن مفيش حاجة عوضتني عن حنان الأم. وحقيقة لغاية اللحظة دي أنا خلاص بقى اتجوزت وخلفت وبتاع، لكن كل ما افتكر الحتة دي بيتوجع، يعني بحس كده ان فعلا يعني أنا مندهش ان مش لاقي سبب يخليني باستمرار عايش مش قاعد مستريح، حاسس ان انا قاعد على على على طرف الكرسي، لكن ما عمري في حياتي ما حسيت كده ان قاعد مستريح ومالك كرسي باستمرار الان، باستمرار حاسس بعدم الامان، مع ان مفيش ما يدعو الى ذلك يعني. الى الى الى, إلى, إلى كده، لكن حته ان انا امي ضاعت ديت حسيت، واحساسي بان العالم انتهى وقت ما ماتت لغايه دلوقتي هي شغل الشاغل، ان مفيش امان، ان عشان امي مش موجوده، ان باستمرار قلق عشان الحته دي. برضو يعني نخلينا في السن الصغيره دي لكمال الطويل، وتعيشنا شويه معاك مع بدايات احساساتك الفنيه، ازاي ظهرت وازاي بدات تنمو وازاي كبرت، وهل هناك من عارض هذا في عيلتك او هل هناك من شجعك في عيلتك؟ هي طبعا ابتدت في البدايه برضو كانت في الداخليه وانا في ابتدائي في الأورمان. في اسكندريه اظن. لا كان في القاهره، في القاهره هنا في الأورمان هنا. أذكر أن الأولاد في الداخلية كانوا غالبيتهم من السن الكبير والأحجام الضخمة، وأنا كنت رفيع كده وسفروت كده وضعيف، وكانوا شلل، يعني لابد أن يبقى الإنسان عشان يعيش كويس لازم يبقى في وسط الداخلية، أنا ضمن مجموعة، وأنا معرفش ما كانش ليها في حكاية الشلل دي، فكنت حاسس كده ان انا يعني هضيع في الحته دي. انا تصادف ان الله يرحمه الاستاذ احمد خيرت كان مسؤول عن الموسيقى في وزاره التربيه والتعليم، كان مفتش المدارس، وكانوا بيجي يعملوا اختبارات للطلبه علشان الحفلات اخر السنه، فاختارني من ضمن فريق الاناشيد في المدرسه، وكان مدرس الموسيقى الله يرحمه برضه الاستاذ محمد صلاح الدين، وده الغريب انه درس لي بعد كده في المعهد العالي للموسيقى كويس. الاثنين ما اعرفش احتضنوا حته الاداء بتاعتي في المدرسه، وانا استغليت الحكايه دي في الداخليه، فلقيت نفسي مطرب الداخليه الصييد بتاع ما اعرفش النهارده السهره عند الشلل ما اعرفش ايه، ابص الاقي بقى اغاني واناشيد وما اعرفش ايه وبتاع، وبالتالي بقيت موضع يعني ايه اعزاز من الجانبين. نسيت مساله المزيكا والغنى والحاجات دي خالص بعد كده، وبعدين انتهت من ذهني خالص، ما اعرفش يمكن على حصل حادث ان انا كان مفروض في اخر السنه كنت ابقى رئيس الفرقه وبنعمل حفله سنويه، وبعدين الاستاذ احمد خير برضو الله يرحمه توسم في شاب كده في تلميذ في الفصل، ولد حليوه، ولابس بدلة جميلة فعلا، وقال له انت بقى اللبس بتاعك ده تجيبه يوم الحفلة عشان انت اللي هتعمل، هتبقى مايسترو للفرق. فانا قلت له يعني هي مسألة شكل ولا مسألة لبس؟ انها مسألة يعني مين الاكفأ. فاول علقة اخدها في حياتي كانت من الاستاذ احمد خيرت علشان اعترضت على البتاع القرار بتاعه. المهم ان انا اشتركت في الحفلة فعلا، وان الولد قاد الفرقة، وبعديها كانت اخر حاجة بالنسبة لي متعلقة بفن من الفنون، لغاية فين بعديها يمكن 10 سنين رحت اسكندرية. من شطين ومية عشتكم معيني رسام، كنت قاعد في بنسيون، كنت باخد، ما كانش فيه مهية مرتب، كناش على درجة، كنا على اعتماد، والاعتماد كان يبقى باليوم، فكانوا بيدوني 25 قرش في اليوم استقطعوا يوم الجمعة عشان ما بتشتغلوش. لا لكن هو كده يعني هو اللي حصل شهر 26 يوم صار هو كده بالنسبة له. فكنت ساكن في بنسيون كنت بدفع فيه 4.5 جنيه، كانت ست طيبة كده، ومفيش بقى مفيش إمكانية إنك تعمل أي شيء. وانا بطبيعتي ما كنتش حابب حتة ان ابرام كبرت وتخرجت وبقيت مسؤول ابقى مسؤول عن نفسي، ما عندكش استعداد تعتمد على عائلتك ولا حد. ابويا دي بقى خلاص ما بقتش ابدا ايه، فمفيش وسيلة لتنمية دخلك مثلا للتسلية حتى يعني. يعني طب انا بروح الصبح الشغل بخلص 2-3 برجع تاني البنسيون، طب هروح فين؟ ما هو يعني محسوبة. فكان في معهد موسيقى في اسكندرية، وتصادف ان انا كان ليا صديق من المهتمين بالموسيقى قال لي تعالى نروح معهد الموسيقى، فروحنا معهد الموسيقى. كان صاحبه الله يرحمه اسمه الاستاذ عباس جنبوم، وهناك شفت الاستاذ عباس بليدي اول مره اشوف الاستاذ عباس بليدي، وكان مطرب مشهور وقتها، وقالوا لنا تعالوا ده الاشتراك معرفش 10 سقف بتاع حاجه كده يعني طلعت ولا نزلت. وابتديت التحق بالمعهد ده. الحقيقه ما كانش دراسه ثابته، لان اول شيء ازعجني العود، وانا ما اعرفش حاجه غريبه جدا، ما فيش بيني وبين العود عمار، مع انه قال فعلا ان يمكن قدامي دلوقتي 3 أعواد موجودين في الاوضه ما انا كل يوم بضربهم. بتضربهم ولا بتضربهم في بعض؟ ما اعرفش يعني. حاولت مع واحد الله يرحمه اسمه الشيخ الاستاذ مرغني انه برضو اتعلم حته العود ديت، يعني كان بصعوبه اهو السلام كده. انما اللي كان بقى يعني يستهويني حقيقه واحد اسمه الشيخ علي الحارس. الشيخ علي الحارس ده كان بيدي التواشيح والادوار القديمه. انت كل الفترة دي كلها واضح ان انت ماشي بتخطيط ان انت تتجه للغناء وليس للتلحين. انا معرفش يعني انا معرفش ايه الحكاية يعني حتة التلحين دي مش في ذهني خالص اطلاقا. وبعدين انا ايه يعني ما عنديش هوايات تانية. انا مرة في حياتي رحت اتفرج على

فليه يا جماعة قرايبي قالوا لي ما عرفش ده فيه ايه، اوضة مفروشة بحمام خاص بما عرفش ايه جنب المعهد في شارع المالية، وكانت اوضة متواضعة انما كانت ظريفة جدا. ودخلت المعهد نبطل شوية. لا ابدا يعني هم بيحضروا الشاي معلش يعني طيب. يعني في اثناء الحديث برضو ما طيب. كان المعهد حاجة ظريفة جدا، لكن انا بقى يعني لقيته صعب جدا، صعب علي قوي. وابتلت بقى حتة. انت كنت اساسا يعني بتحب الدراسة ولا ما بتحبهاش؟ بس في ناس كده بيبقى لهم يعني قبول للدراسة، وفي ناس ما بتحبهاش لله في لله كده يا اخي. الحقيقة مش عارف انا الحتة دي انا مش حاسسها. او يعني انا مثلا بعد ايه، بعد 3-4 اشهر من البداية ان انا بقى ايه اخد بعض واسافر اسكندرية تاني، انما انا بقى حطيت في ذهني مسألة بقى ايه الشماتة بقى يعني ايه وموقف والدك منه يعني حتة الفشل هنا بقى ازعجتني جدا. وطبعا كنت مستني حد يعني يمنعني من الحكاية دي. فوانا في المعهد بقول رأيي في الحتة دي اللي ابتلت علاقتي بعبد الحليم حافظ منه، لما لقيت شاب صغير بيقول ايه ولا يهمك انا مستعد اساعدك، احنا كلنا مستعدين نساعدك عشان تكمل المشوار ويانا. فقلت له انت معانا في قسم الاصوات، انا بشوفك في محاضرات التمثيل بالذات، وبعدين كده ما بشوفكش بعد كده. فقال لي انا قسم الات بس انا بحب التمثيل وباجي اتفرج على المحاضرات بتاعتكم. وابتدت علاقتي بعبد الحليم حافظ من هذا التاريخ، وابتديت اذاكر مع عبد الحليم ومع اتنين من الزملاء للمعهد. عدت السنة الأولى، ابتدت السنة الثانية تبقى أسهل بالنسبة لي. ابتديت السنة الثالثة بقى يعني إيه يعني بقاش فيه مشاكل، وابتديت بقى كمان مش بس كمان يعني أدرس، إنما يعني إيه كمان بقى تصورت إن أنا بقيت موسيقى، فابتديت بقى ألحن وحاجات كده يعني حاجات بيني وبين نفسي كده. طب بينك وبين نفسك يعني ما طلعتش يعني جمل استخدمتها بعد كده في ألحانك في هذه الفترة بالذات؟ حدث فعلا يعني أنا في كل أغنية دعاء لسيدة فايدة كامل اللي عملتها وأنا طالب في المعهد. لكن أول لقاء لي كملحن ولا ألحنت قبل كده؟ لكن أول لقاء لي كملحن. الله الله الله. حكايه ان انت اشمعنا في اول لقاء ليك كملحن مع سيده فايده كامل اخترت كلمات للمهندس زكي الطويل اللي هو والدك؟ يعني الحقيقه يعني رغم اولا الشماته ورغم الخوف ورغم لا انا انا هقول لك هو ايه. برضو لغايه ما تخرجت في المعهد انا والدي ما كانش يحسن الظن في ان يعني ممكن يكون للدراسه دي ليها قيمه، وانما يعني اهو تصور انها مضيعه للوقت. وانا كان باستمرار كل ما حياتي يبقى فيها حتة التوتر، يعني زي ما قلت لك انا حتة الطفولة المستمرة فيها دي، كنت حاسس ان يعني ان ان ان علاقتي بالأسرة علاقة ماهيش مترابطة تماما، يعني مش متينة، وان انا يعني ايه يعني شبه منعزل، وان مفيش حد اللي بيحسس على مشاعر. فيعني كان اول حاجة عملتها ما تفهمش يعني ان انا حسيت ان ايه، اولا لاني ما كنتش على صلة بالمؤلفين وبالتالي ما كانش ممكن الحن لحد كده، او ان انا فعلا اردت ان تقول له انا هو اقول له ان انا ممكن اعمل شيء. ما تفهمش الحقيقة حصل ازاي، لكن لقيت نفسي بلحن هذا الكلام، ولقيت عبد الحليم حافظ واخد اللحن، وكل ما يروح معهد الموسيقى العربية اللي هو ملتقى الموسيقيين المحترفين يقول لهم انا تعرفت بالاستاذ محمد عبد الوهاب وسمعت اخر لحن اللي انت حابب تسمعه. اخر مياس قوي. فيقولوا له سمعنا، فيسمعهم دعاء على انه لحن الاستاذ محمد عبد الوهاب احدث الحانه، وان عبد الحليم قدر يتعرف بيه وحفظ منه اللحن ده. شربنا شوية شاي وبدأنا الشريط الثاني في حديث الذكريات مع الأستاذ فاضل الطويل، فنبتدي بقى مرحلة تانية من مراحل ذكرياتك. أعتقد يعني يمكن المرحلة دي هنبتديها بمرحلة دخولك الإذاعة كأحد موظفي مراقبة الموسيقى والغناء، مش كده برضه؟ هل دخولك للإذاعة وعملك في الموسيقى والغناء في الإذاعة ده كان له تأثير في إظهار ألحانك للناس؟ يعني على سبيل التأكيد أيوه. حلو الصراحة دي. أنا هقول لك ليه. يعني لولا وجودي في الإذاعة، أنا دخلت الإذاعة سنة في أواخر 49، ويمكن أقول لك إن أنا قبلت مقابلة جافة. إزاي؟ أقول لك يا سيدي، هو مراقبة الموسيقى ما كانش فيها حد مؤهل مثلا الموسيقي. كان المستشار الموسيقي عبد الحميد عبد الرحمن، وكان عبد الحميد موظف في موسيقات الجيش، وكان مراقب التنفيذ اللي كانت الموسيقى إدارة الموسيقى برضو تحت إشرافه كان الأستاذ حافظ عبد الوهاب. وكان فيها بقى عناصر حقيقة ممتازة، يعني كان فيه الأستاذ حافظ عبد الوهاب والأستاذ عبد الوهاب يوسف والأستاذ محمد محمود شعبان والأستاذ عبد الحميد الحديدي والمرحوم أنور المشري، مجموعة بقى من الناس الحقيقة إيه الأساتذة الكبار، الأساتذة الكبار. انا بقى دخلت قلت بقى انا انا انا اللي بعرف في الموسيقى، يبقى بقى لازم انا اللي اتولى العمليه كلها. العمليه كانت بتتم ازاي؟ كانت بتتم على اساس ان المسؤول عن التخطيط الموسيقي والتفكير الموسيقي لجنه فيها شعبان وفيها حافظ وفيها مجموعة كده. وأنا قلت لا ده المفروض إن أنت تكون عضو لجنة. لا لا أنا عضو لا المفروض يعني إيه أنا حس إن كل شيء بيتم عن طريق الجهاز القديم. أنا جيت قلت إيه طب إحنا لازم نعمل جديد في حياتنا شيء تاني. فبصيت لقيت نفسي قعدت من غير مكتب من غير مكان لمدة خمس ست أشهر. مفيش استجابة من حد بقى. وحسيت كده ان يعني المسألة عملوا هم اجتماع والأستاذ عبد الحميد يونس كان وقتها مسؤول في قطاع مهم في الإذاعة في هذا الوقت. قلت لا يعني انا بشوف ان مراقبة الموسيقى لازم يكون لها كيانها هي اللي تختار وهي اللي تنفذ فقالوا لي لا ده في حاجة اسمها خبرة الإذاعيين القدامى وفهمهم دي مسائل لسه يعني على ما تقعد يمكن دي مثلا مستمدة يا أستاذ كمال من الحقيقة البرامج الغنائية الرائعة اللي قدمت في هذه الفترة. يمكن يعني تجربتهم في البرامج الغنائية اللي أخرجوها للناس كل هؤلاء الكبار بابا شارو عبد الوهاب يوسف وحافظ عبد الوهاب طبعا هؤلاء يعني طبعا طبعا يمكن دي بالتالي ادتهم القدرة على استيعاب المفاهيم الموسيقية ده من المؤكد من المؤكد. انا الحقيقة يعني شوف شاب صغير قوي وداخل جوه هذا البناء الضخم وبعدين دول ناس كونوا نفسهم تكوين يعني تعبوا له اساس وتعبوا حقيقي كانوا يعني فعلا قيم يعني مش مسألة ان يعني اسماء كانوا قيم فعلا. المهم لقيت نفسي يعني بعيد عن الصورة. ابتدى الاستاذ حافظ عبد الوهاب يعني يحس ان انا يعني الفكرة اللي كانت بقى جت في انه يعني ده جاي بقى يعني شايف نفسه الان هي بقى ده طيب ويعني مفيش حتة بقى انتزاع اختصاص من حد ولا حاجة دي ابدا يعني كانت مسألة كله تفكير كده. عبد الوهاب يوسف كمان الله يرحمه انا حبيت فيه شخص واحد الفنان اللي فيه وكنت مبهور بالاعمال اللي كان بيقدمها كمان في الاذاعه فابتدت صلتي بيه تتوطد. ابتديت بقى مع حافظ يعني احس كده بقى بالاخ الاكبر الموجه ظريف خالص. كان دخل في الفترة دي همة مصطفى وسامية صادق ومجموعة من الإذاعيين مرحلة تانية من الإذاعيين الجدد بقى ما تهنيناش على لسه يعني بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وفجأة لقيت نفسي رحت وزارة التموين. ايه وزارة التموين ده ايه؟ طب ايه علاقتنا بوزارة التموين؟ كانت عملية سياسية قالوا ان تلكوا نشاط سياسي فضلوا بقى فضلوا على التموين. قعدنا في قهوة الحرية اللي حاجة جنب الإذاعة قعدنا فترة في القهوة دي ما فيش. رحت قلت لا طب ده حاجة بقى مش لطيفة دي. فطلبت نقلي إلى تموين اسكندرية وهي تموين بتموين تموين بتموين. فالتقيت هناك بابن المرحوم الشاعر بيرم التونسي وتعرفت ببيرم التونسي عن طريق ابنه في اسكندرية. الحقيقة طبعا أنا رحت اسكندرية أنا قلت تموين اسكندرية لأن الصيف كان دخل فقلت أصيف واحنا لا كنا بنروح وزارة التموين ولا كنا بنيجي يعني كانت عملية بس كده على الورق. خلص الصيف طب لازم أرجع بقى قلت رجعوني تموين القاهرة الحقيقة كان في مراقب بوزارة التموين يعني حس بان احنا قد ايه مظلومين، وبعدين احنا يعني مناش في حتة دي، فكان يعني ايه مريحنا فيعني ايه نسافر نرجع نرجع رجعنا. كان وقتها الوزير اسمه صليب باشا سامي، وتشاء الصدف الغريبة جدا ان انا لما اشتغلت رسام وجيت مصر اشتغلت مع ابنه في القاهرة، وابنه من المهندسين الكبار العظام يعني. ف قلت له يا باشا احنا قلت طلبت مقابلته، فدخلني سكرتير قلت له انا وزملائي هنا بقى انا دلوقتي ما اعرفش كام شهر ولا 7 اشهر ولا ايه ولا 5 اشهر في التموين، واحنا ما بنعملش حاجه بصراحه، ما بنعملش حاجه. فالراجل قال تموين، وانتوا جايين تعملوا تموين ايه في التموين؟ جايين تعملوا ايه في التموين هنا؟ انتوا ايه علاقتكم بالتموين؟ قلنا له الظروف السياسيه. قلت فراح طالب اعادتنا الى الاذاعه، فرجعت الاذاعه تاني. ابتديت بقى في وضع جديد في الاذاعه. تاخد وضعك بقى يعني مش قوي، لكن يعني ايه الى حد ما يعني احتضننا بقى حافظ والمجموعه بقى هناك، ويعني ابتديت اشتغل. وابتديت بقى ايه عملت اول اغنيه سجلتها للاذاعه، سجلتها للاذاعه كان دعاء لفايده كامل، وطبعا بدون مقابل. ايوه. وبعدين لقيت نص ظريف عجبني جدا لمؤلف وقتها كان معروف وما زال معروف، لكن انا بقى بالنسبه لي يعني ما كنتش على صله بيه، الاستاذ محمد علي احمد اسكندراني، ولقيته عامل غنوه بيقول يا رايحين الغوريه هاتوا الحبيب هديه، وبيتكلم على اسوره وخلخال وطرحويه الشال، جو ايه حلو ظريف كده. ف واحنا في اللجنه، لجنه النصوص، قلت النص ده حلو، ف وتحمس له صالح جوله وتحمس له حافظ عبد الوهاب. فانا قلت يا جماعه انا ممكن استاذنكم في حاجه. ايوه. ان تدوني النص ده احاول اعمل فيه شيء. فحسيت بالحرج الشديد بقى في في وجوه الزملاء. انما حافظ قال لصالح ايه؟ قال له يا استاذ صالح طيب ما احنا هيخس علينا ايه؟ ما نديله فرصه، والله عمل لحن كويس كان بها، ما عملش هناخده نوزعه لاي حد تاني لحد من. فقال خلاص، وقال له ثم يعني كمال لا بياخد لا ابيض ولا اسود، لا ابيض ولا اسود، وبعدين احنا يعني ده اخونا وبتاع، يعني ساعه ما هنقول له لا ده مش حلو يعني ما فيش حساسيه في الحته دي. فرحت عملته في قد ايه يا استاذ كمال؟ الحقيقه لحنته في 3 ايام، لكن ما نفذتوش الا بعد 15 يوم، لان ايه بقى بقيت قاعد قلقان ومانيش عارف كويس ولا مش كويس. وكنت بقى كان استاذي في المعهد فؤاد الظهري، وانا احب فؤاد الظهري قوي لانه يعني ايه انسان شفاف وظريف جدا. فبعد ما سجلت اللحن قابلت فؤاد، وكان واخدنا كنا راكبين تاكسي ما اعرفش رايحين فين، فتصادف ان الاغنيه كانت بتذاع من الراديو وسواء التاكسي بيعلق عليها. قال ايه؟ قال اللي عمل الغنوه دي جن كده، اظن دي كلمات ما تنساهاش. يعني طبعا لكن انا ما فهمتش يعني جن ايه يعني هايل وشاطر طبعا المفروض. فانا قلت لفؤاد قلت له ايه الحكايه؟ قال لي الناس مبسوطه منها يعني ما تقلقش. يعني ادي واحد من الشعب هو بيقول ان الغنوه عجبه، قلت له ده بيقول جن. قال لي يعني ده تعبير مقصود بيه ان يعني الغنوه كويسه. طبعا عملت دي، وعملت بعدها الانديل برضو بين الغورية. انا عملت الغوريه بقى الاول وبعدين عملت بين شطين وميه بتاع اهل اسكندريه اللي هي بقى تحيه لاسكندريه اللي احتضنتك اكثر من مره وفي اكثر من موقف وفي الوقت الاول نفس المؤلف محمد علي احمد ونفس المطرب محمد انديل. وقلت خلاص بقى بلاها يعني ما فيش داعي للتلحين يعني دي عادي بعملية امتحان كل ما الواحد يعمل أغنية بص لقي نفسه بقى أمام امتحان رهيب ده إيه الهم تقيل يعني وراء إيه ده يعني ما فيش حاجة. ومع كل الأغنية في كل تاريخك الفني الطويل ده يعني كنت بتعمل نفس الإحساس ده الخوف والتردد والقلق والشك وكل المسائل لغاية اللحظة دي عندي حتة الخوف والتردد والقلق المستمر في العمل الفني بس في الأول ما كانش في حاجة بخاف عليها قوي يعني كان خوفي من نفسي فقط لكن أنا يعني ملحن نكرة يعني مين كمال الطويل ده سنة 50 51 52 أنا ابتدت أحس إن الناس يعني ابتدت تهتم بي بعد ما سبت الإذاعة وانطلقت إلى العالم بقى الحر تماما يعني غير مقيد بالوظيفة لكن أنا كنت متخيل إن أنا يعني صحيح عملت كام لحن ناجح لكن ما نش حاجة مهمة ما كنتش أتصور إن أنا عند الناس حاجة مهمة. أستاذ كمال الطويل يمكن في الفترة اللي أنت بدأت تظهر فيها كملحن في جمهورية مصر العربية كان في عمالقة في التلحين الأستاذ محمد عبد الوهاب الأستاذ رياض الصنباطي الأستاذ محمود الشريف الأستاذ محمد الأصبجي الأستاذ زكريا أحمد الأستاذ محمد فوزي الله يرحمه كل هؤلاء يعني الجرأة واللي يعني بتبدد أي شك بالنسبة لك في أنك تقتحم هذا المجال وتثبت وجودك في سنوات قليلة جدا وتقف إلى جانب هؤلاء جميعا إزاي وإيه اللي خلاك تستمر في هذا المجال؟ يعني حتة الاقتحام دي يمكن تقدر تسميها كانت الجهل أو عدم الإحساس بالمسؤولية لأن يعني لما شاب صغير بيخش يقتحم مكان لمجرد عنده أحاسيس يعني ما هوش عارف ما هوش مش مدرك تماما مسؤولية الحكاية دي يعني أنا دلوقتي بحسها كويس قوي يعني إن الواحد إيه إن كل عمل بيبتدي يشتغل فيه بيحس بحجم مسؤوليته ومدى الخوف والامتحان والحاجات دي لكن وقتها ما كانش فيه يعني زي ما قلت لك أنا مين هو كمال الطويل ده يعني واحد من الناس بيحاول انا كنت وقتها ما كانش مهم ان انا حتى ابقى معروف ولا مش معروف انما كان يهمني انك تترجم الاحاسيس ان جوايا شيء انا عاوز اقوله فكنت بقوله وكنت بقوله ايه بخوف لكن باقدام يعني ما كنتش يعني مش الخوف اللي يجعلك تتوقف انما الخوف اللي يجعلك حريص الى حد ما وفي نفس الوقت عندك فتوة الشباب بتخليك تندفع بحيث ان انت تحقق الشيء اللي انت عاوز تحققه يعني انا لما اتصلت في فترة وجودي في الإذاعة ابتدت بقى علاقاتي بزملاء القدامى في المعهد تتجدد فابتديت بقى عبد الحليم كان اشتغل في اوركسترا الإذاعة اعتقد ان يمكن اول لقاء ليكو كان في اغنية لقاء برضو أنا في الفترة اللي عملت فيها لقاء لعبد الحليم حافظ كانت فترة بالنسبة لي أنا يعني كانت مش ظريفة. أنا ولا ما كنتش كنت امتنعت عن التلحين، أو بالمعنى أصح ما كنتش مهتم بحيث التلحين. عبد الحليم صديقي وزميلي ومؤمن بصوته، حافظ على الوهاب مؤمن بالحكاية دي، إنما ما فيش حد من الملحنين يعرف حاجة عن الحليم حافظ. فقلنا طيب نشوف مؤلف يرضى يدي إنتاجه لعبد الحليم حافظ. فلقينا الأستاذ صلاح عبد الصبور برضو شاب صغير وشاعر جديد وجاي من الزقازيق بلديات عبد الحليم حافظ، قال أنا عندي قصيدة اسمها لقاء. مش موفق فيه. اول عمل اقدمه احس انه يعني ما مش مش مش مش وقته، يعني كان ممكن ده يعني ايه يبقى يستنى شويه، يعني كان لسه ما فيش الرصانه والهدوء والتفكير الموسيقي السليم او الى اخره. انما عملتها وانا فاكر كويس قوي اول مره اذيعت، كنا معرفش في بيت حد من اصدقائنا، وكان الاستاذ محمد عبد المطلب موجود بالصدفه. كان تعليقه ايه عليه؟ قال هو ده الفتح الجديد اللي بيقولوا عليه. بس طب انت ساعتها قلت له ايه؟ انا ولا تعليق، وبالعكس حسيت ان انا بقى يعني ايه نص هدوم دخلت جوه. يعني في صيف في اسكندريه، وجالي عبد الحليم حافظ حزين انه اشتغل مع متعهد علشان يغني على المسرح. فالراجل قال له يا تغني أغاني عبد الوهاب يا ما تغنيش، لأنه لما بيغني أغانيه الجمهور كان بيصفر ما مش حبيبها. وعبد الحليم تصور أنه هو لازم ينزل بأغانيه الجديدة. فأنا برضو ما كانش عندي حتة يعني الاهتمام قوي بالحكاية دي. لما نزلت مصر بقى كان عمل كان وقتها ثورة 52، وكان في مهرجان عاملاه إدارة الشؤون العامة للجيش، وعبد الحليم غنى فيه صفيني مرة، وكان أول مرة عبد الحليم بيغني على الناس في حفلة عامة، والناس استقبلته استقبال خرافي، وكان البداية الحقيقية لعبد الحليم حافظ، وكانت بداية انطلاق عبد الحليم حافظ من أغنية صفيني مرة لمحمد الموجي في حفلة التحرير اللي في الأندلس. في بعض الأسئلة يعني السريعة جدا يعني عاوزك ترد عليها بكلمات. أي. فليكن نضع هذه الأسئلة تحت كلمات وأسماء. أي. السيدة أم كلثوم قمة الغناء العربي، لسوء حظي ان انا كنت خايف باستمرار الحن لها، لكن في 56 وقتتني الشجاعة وقدمت لها والله زمان يا سلاحي. شادية تجربة يتيمة وحيدة، كان في فيلم وعملت لها اغنية اسمها وحياة عينيك وفداها عينيا. ليلى مراد دي بقى كانت يبقى الصوت اللي عشق وعشق كده. محمد عبد المطلب محمد عبد المطلب بقى ايه كان يقول لي انت مش هتخش التاريخ الا لما تلحن دي. ودخلت التاريخ، عملت له اغنية الناس المغرمين ما يعملوش كده. كويس. كلمات يمكن في حياتك وانا يمكن استقطها من خلال حديثك، التردد. هو انا زي ما قلت لك انا باستمرار حاسس ان انا قاعد على على على طرف الكرسي، يعني الان باستمرار، فيمكن جاي من كده الشك. لا هو مفيش شك، هو بس حته القلق. القلق. احلى كلمه سمعها كمال الطويل في حياته؟ الحقيقة هو مش كلمة، هو تعليق كان في مجلة من مجلات كانت عاملة تحقيق صحفي عن نجوم سنة من السنة الغناء في سنة كاسة، فخدوا رأي مشاهير الكتاب والناس اللي يعني. فالأستاذ هيكل قال ان نجم السنة وذكر اسمي على اساس ان انا قدمت مجموعة اغاني لعبد الحليم مصباح وما اعرفش ايه اللي هي اشتهروا بيها. كلمة تقولها لخالد كمال الطويل؟ اقولها لخالد كمال الطويل ولزياد كمال الطويل، مفيش احسن من الاتقان، يعني مش مهم هم بيشتغلوا ايه، انما المهم ان اي عمل يقدموا عليه لازم يكونوا دارسينه كويس قوي ويتقنوه كويس قوي. وقدمه لكم.